ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكرنا أن التكييف والتمثيل منتف بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف، والشيخ رحمه الله ذكر علة ذلك فقال يعني علة أنه لا يكيف ولا يمثل ما أخبر الله به عن نفسه، فقال: لأنه سبحانه لا سمي له. ومن أين لنا أنه جل وعلا لا سمي له؟ من قوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ فالاستفهام هنا استفهام نفي وإنكار أن يكون له جل وعلا سمي يساميه ويماثله ويشابهه سبحانه وتعالى في شيء من أسمائه وصفاته. فنفى عن نفسه أن يكون له سمي، قال: ولا كفء له، وذلك في قوله جل وعلا: لم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى السمي، ونفى عن نفسه الكفء، ونفى عن نفسه الند، ومجموع هذا يفيد نفي النظير والمثيل والعديل والمساوي له سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة ما وصف إلى معرفة كنه ما وصف به نفسه، يعني حقيقة ما وصف به نفسه، ولا سبيل إلى تنفير شيء مما أثبته لنفسه بما هو معروف بما هو ثابت لخلقه. ثم قال رحمه الله: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وهذا امتداد لنفي التكييف والتمثيل، لأن القياس تمثيل وتسوية وتعديل. والقياس الذي نفاه الشيخ رحمه الله في قوله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى هو قياس التمثيل وقياس الشمول. وقياس التمثيل هو مساواة الله بغيره من خلقه، وهو ما هو معروف عند الأصوليين من القياس، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة. فقياس التمثيل وهو أن يمثل الله جل وعلا بغيره من المخلوقين ولو في شيء مما ثبت له، هذا منتفي ولا يمكن أن يقول به مصدق لما جاء في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة نفي التمثيل ونفي عنه سبحانه وتعالى المثل. وإثبات المثل، إثبات قياس التمثيل، هو إثبات للنظير والمثل ومخالفة لما أفادته هذه الآيات الدالة على أنه لا نظير له ولا مثيل. النوع الثاني من القياس المنفي قياس الشمول. قياس الشمول، وهذا القياس هو أن يدخل الله جل وعلا وغيره في قضية عامة كلية تستوي أفرادها، هذا لا يمكن، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يسوى بغيره بأن يدخل هو وغيره في قضية كلية عامة. هذان القياسان لا يمكن إثباتهما ولا يجوز لمؤمن أن يثبتهما لدلالة الأدلة على أنه سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير. والقياس الذي استعمله أهل السنة والجماعة هو قياس الأولى، قياس الأولى. وقياس الأولى هو أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تخلى منه المخلوق فإن تنزيه الخالق منه أو عنه من باب أولى. هذا هو ضابط قياس الأولى. في الكمالات كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، في العيوب والنقائص كل ما تنزه عنه المخلوق من العيب والنقص فتنزيه الخالق من باب أولى. ودليل هذا القياس الذي أثبته أهل السنة والجماعة قوله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. هذا هو دليل جواز إثبات قياس الأولى في باب الأسماء والصفات. لكن يجب أن نتنبه إلى أن هذا القياس الذي هو قياس الأولى لا يمكن أن نثبت به شيئا لم يرد إثباته في الكتاب والسنة، أو ننفي به شيئا لم يرد نفيه في الكتاب والسنة. إذن ما فائدة هذا القياس إذا كان لا يفيدنا في الإثبات ولا يفيدنا في النفي؟ فائدته في إثبات ما جاءت به النصوص أو نفي ما جاءت النصوص بنفيه عن الله عز وجل بدلالة العقل. وتنبه لهذا، فقل من ينبه عليه أو يتنبه له، حتى لا نضطرب ولا نعارض ما تقدم من أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وأننا لا ننفي عنه ما وصف به نفسه. نعلم بهذا كله أن قياس الأولى الذي أثبته أهل السنة والجماعة واستعملوه هو في أي شيء؟ في الاستدلال لما ثبت بالكتاب والسنة من جهة العقل، وإلا فإنه لا يقوى في إثبات أمر لم يدل عليه الكتاب ولم يدل عليه السنة، كما أنه لا يقوى في نفي شيء لم يدل الكتاب ولم تدل السنة على نفيه. وبهذا يتبين لنا أن القياس في باب الأسماء والصفات ثلاثة أنواع: نوعان ممنوعان ونوع جائز. النوعان الممنوعان هما قياس التمثيل وقياس الشمول، ونوع الجائز هو قياس الأولى. طيب، قال رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. هذه جملة تعليلية علل بها المؤلف رحمه الله القواعد المتقدمة من قواعد الأسماء والصفات، وأنه لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا نثبت لله جل وعلا إلا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإثبات لما تضمنه الكتاب ولما تضمنته السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لماذا؟ قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. فهذا فيه إثبات كمال علمه سبحانه وتعالى، ولا ريب أن المخبر إذا اتصف بهذه الصفة كان ذلك من أسباب قبول خبره والوقوف عنده. ثاني ما اتصف به سبحانه وتعالى أنه أصدق قيلا، فقوله أصدق الأقوال، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أصدق من الله قولا. فإذا كان قوله صدق، ومن لوازم الصدق النصح، لأن النصح فرع عن الصدق، فمن كان صادقا كان ناصحا. فتميز الخطاب أيضا بخصيصة وميزة عظيمة وهي الصدق والنصح. فاجتمع لنا الآن في خطاب الله عز وجل كم وصف؟ ثلاثة أوصاف: كمال العلم وكمال الصدق وكمال النصح. ثم قال: وأحسن حديثا من خلقه. فحديثه أحسن الأحاديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا، فالله جل وعلا أنزل على هذه الأمة أحسن الأحاديث. فخطاب توافرت فيه هذه الصفات، من أين يرد عليه الوهم، ومن أين يتطرق إليه الخلل؟ علم وصدق ونصح وبلاغة وفصاحة لا تجارى ولا يبلغ حدها، بل هي قد بلغت الغاية في الحسن والبيان. فلا سبيل إلى عدم قبول ما تضمنه الكتاب من الأخبار والأحكام. قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن ادعى بتأويل أو تحريف أن النص يدل على خلاف ما ظهر منه وتبادر دون مرجح، فإنه قد اتهم خطاب الله عز وجل إما بنقص العلم أو بنقص الصدق أو بنقص النصح أو بعدم البيان والفصاحة. وهذه الأوصاف ضبطها، فإنها أوصاف تميز بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ولهذا لا عدول لأهل السنة والجماعة عما تضمنه الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من بيان خطابه، قد يقول قال هذا خطاب الله، لكن الخلل أتانا من الطريق الذي وصلنا به الخطاب، فانتقل المؤلف رحمه الله كما سيأتي دليله في الآية إلى تزكية الطريق الذي وصلنا به خبر الله سبحانه وتعالى وهم الرسل. فقال: ثم رسله صادقون في أي شيء؟ فيما يخبرون به عن الله جل وعلا من العقائد والأحكام والأخبار، فأمنا الخلل في الطريق. قد يكون الإنسان صادقا لكنه يخطئ، أليس كذلك؟ فيخبر بخلاف الحق، ولنفي هذا الوارد الذي قد يورده المخالفون لطريق الرسل فيقولون: نحن لا نتهم الرسل فيما أخبروا به، لكن الرسل أخطأوا أو قصروا. فيأتيك الجواب في قوله رحمه الله: مصدقون ممن؟ من الله جل وعلا، فهو عليهم شهيد. ولذلك قال سبحانه وتعالى في غير ما آية: وكفى بالله شهيدا، أي شهيدا على ما تخبر به الرسل من الأخبار وما تنبئ به من الأحكام. فشهادة الله على هؤلاء الرسل كافية في قبول ما جاءوا به، لأنه لو كان ما جاءوا به مخالفا للحق لما أقرهم عليه جل وعلا، بل إنه سبحانه وتعالى تعهد وتكفل بفضح ومعاقبة كل من افترى عليه كذبا. فقال سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل أي شيئا منها، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا يشمل الآية الأخيرة، تبين أن هذا التهديد ليس في حق الرسل فقط، بل في حق كل من كذب على الله عز وجل وافترى عليه في خبر أو حكم. فإذا كان الرسل مصدقون، وهذه حال الله جل وعلا معهم من الشهادة والاطلاع والعلم بما يخبرون، ومع ذلك لم يتعقبهم بشيء، ولم نرى أنه وقع بهم ما أخبر به سبحانه وتعالى من العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، دل ذلك على أن ما جاءوا به هو المطابق لما عليه الأمر والموافق لما تكلم به سبحانه وتعالى. وهذه الميزة في خطاب الله عز وجل وفي الطريق الذي وصلنا به خطابه، ليست في أي سبيل آخر. ولذلك قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهذا وصف مطابق لحال المخالفين للرسل ولما جاءت به الدلائل في الكتاب والسنة. فمهما ادعوا العلم ومهما بالغوا في خلع الألقاب عليهم، فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، لأنه لا أتم ولا أكمل ولا أنصح ولا أفصح ولا أبين مما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه أو أخبرت به رسوله. ولا سلامة للمؤمن من الاضطراب والحيرة والضلال إلا بالتسليم لله جل وعلا والوقوف عند النصوص. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات العظيمة التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بتنزيه نفسه، فقال: سبحان ربك أي يا محمد سبحانه، فسبح نفسه، والتسبيح يقتضي التنزيه أو معناه التنزيه. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن كل عيب ونقص وشر في الأقوال والأفعال والأسماء والصفات، فلا يتطرق إلى شيء من أموره نقص سبحانه وتعالى. ولتأكيد امتناع النقص عليه قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة، والعزة هي الامتناع، وهو ربها أي صاحبها سبحانه وتعالى. فرب هنا معناه صاحب العزة، والعزة له وصف، والعزة له وصف وملك. قال الله سبحانه وتعالى: إن العزة لله جميعا، فالعزة له سبحانه وتعالى، وعزة كل عزيز فرع عن عزته، فهو الذي يهبها له، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فإذا كان هذا وصفه سبحانه وتعالى فإنه لا يتطرق إليه النقص، بل أصحاب العقول السليمة لا يمكن أن يدور في عقولهم نقص هذا الرب جل وعلا بوجه من الوجوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصف به الكافرون والمخالفون للرسل ربهم. ويستوي في هذا الاعتقادات الفاسدة الكفرية فما دونها، فكل ما خالف الكتاب والسنة من العقائد في الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن ذلك في هذه الآية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم سلم على المرسلين فقال: وسلام على المرسلين. والسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه كما سيبين المؤلف رحمه الله، وهذا السلام بشرى لكل من سلك سبيل المرسلين، فهو للمرسلين ولأتباعهم وليس خاصا بالمرسلين، إنما هو للمرسلين ولمن سلك سبيلهم وانتهج نهجهم وسار على صراطهم. ثم بعد أن سبح نفسه ونزهها عن العيب والنقص وسلم على أقوم الناس منهجا وطريقا، حمد نفسه فقال: والحمد لله رب العالمين. وهذه الجملة فيها إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى: الكمال في الأسماء، الكمال في الصفات، الكمال في الأفعال. فإنه لا يحمد إلا من كملت أسماؤه، ولا يحمد إلا من كملت صفاته وجملت أفعاله سبحانه وتعالى. ولاحظ كيف افتتح هذا التعقيب لما ذكره في سورة الصافات من أقاويل أهل الكفر واعتقاداتهم في ربهم من نسبة الولد وجعل بينه وبين الجنة نسبا وما إلى ذلك مما ذكره من العقائد الفاسدة، عقائد الكفار، كيف عقب ذلك بذكر التسبيح والتحميد. وكثيرا ما يقترن في كتاب الله عز وجل التسبيح مع التحميد، بل نحن في صلاتنا نقول سبحان الله وبحمده في الركوع وفي السجود، وفي الأذكار بعد الصلوات نقول سبحان الله والحمد لله. فالتسبيح والتحميد يقترنان، ووجه اقترانهما أن التسبيح تنزيه لله عز وجل عن كل عيب ونقص، وهذا تخلية، والتحميد إثبات لكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولذلك كان سبحان الله وبحمده من خير الكلام ومما يملأ به الميزان وتملأ به ما بين السماء والأرض لما تضمنته من إثبات الكمالات لله عز وجل ونفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وهذا يشمل الكفار الذين نسبوا له الولد، الكفار الذين جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الكفار الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الكفار الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع عن تعب، وما إلى ذلك من العقائد الباطلة التي لا حصر لها ولا حد من عقائد الكفار. ويدخل فيها أيضا العقائد المنحرفة من عقائد أهل القبلة، يعني المنتسبين لملة الإسلام، من أهل البدع المغلظة إلى البدع التي تعتبر من البدع الخفيفة كبدع من أول بعض الصفات وأثبت بعض. المهم أن هذا ينتظم جميع من خالف سبيل الرسل بكفر أو بدعة وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فإنما قالوه لا نقص فيه ولا عيب. ثم بعد أن فرغ من الاستدلال لما تقدم من القواعد ختم هذا الفصل بذكر قاعدة مهمة، وهي في قوله رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الله سبحانه وتعالى في خبره عن نفسه جمع بين النفي والإثبات. النفي هو أمر سلبي والإثبات أمر إيجابي. واعلم أن المؤلف رحمه الله أطلق القول في هذا الموضع ولكنه فصله في كثير من مؤلفاته، ومراده رحمه الله أن يبين أن كلا النوعين النفي والإثبات قد ورد في صفات الله عز وجل وفيما أخبر به عن نفسه، لكن هل هما على حد سواء النفي كالإثبات؟ الجواب لا، فالأصل في الإثبات التفصيل في الأسماء والصفات، وقد يرد الإثبات مجملا في الأسماء والصفات. أما النفي فالنفي على عكس ذلك، فطريقة القرآن الإجمال في النفي وعدم التفصيل. نرجع إلى الإثبات، مثال الإثبات المجمل في الأسماء قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا من الكتاب ومن السنة في دعاء الاستخارة اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، هذا فيه إجمال في إثبات أسماء الله عز وجل، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كل هذا إجمال ما فيه تفصيل، فهذا يفيد ثبوت الأسماء إجمالا. الصفات في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، هذا إثبات للصفات مجمل، ومنه قوله تعالى وله المثل الأعلى. المثل في الموضعين بمعنى الصفة، ولله المثل الأعلى يعني له الصفة العليا سبحانه وتعالى، وهذا إثبات مجمل ولا مفصل؟ مجمل. أما التفصيل فهو الأصل وهو الغالب وهو المليء الذي ملئ به القرآن، من ذلك ما في آخر سورة الحشر من قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، كل هذا تفصيل. تفصيل في الأسماء والصفات ولا في الأسماء؟ في الأسماء والصفات، لأن كل اسم يتضمن صفة ويدل على صفة أو صفات بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فرغنا من الإثبات، النفي الأصل فيه الإجمال، ومن ذلك الآيات التي سمعناها في نفي المثل كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا. واعلم أنه قد يأتي النفي مفصلا لكنه قليل، هذا واحد. ثم إنه لا يرد إلا لغرض وهو إثبات الكمال. إذن النفي الوارد في صفات الله عز وجل هل هو نفي لمجرد النفي؟ الجواب لا، إنما هو نفي لإثبات كمال، لإثبات كمال. فإذا قرأت في النفي المجمل هل تعلم له سميا، ماذا يفيدك هذا؟ يفيدك تعظيم هذا الرب الذي لا سمي له لثبوت الكمال له في أسمائه وصفاته وأفعاله، فأفادنا الإثبات. أما في التفصيل فالتفصيل أيضا لا يرد إلا لإثبات كمال، النفي تفصيلا لا يرد إلا لإثبات كمال. مثال ذلك قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هذا ما مراد المراد منه؟ إثبات كمال العدل. أيضا يرد النفي في الصفات لنفي ما يتوهمه الجاهلون أو ما وصف به الجاهلون رب العالمين، وذلك كنفي الولد عنه. هذا لأجل أي شيء؟ لماذا قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد؟ لنفي ما وصفه به الجاهلون من أن له ولدا. ونفي الولد عنه يفيد ماذا؟ يفيد كماله سبحانه وتعالى، وأنه لا شبيه له، لأنه ما من شيء إلا وله فرع أو أصل، والله سبحانه وتعالى قد تنزه عن الفرع والأصل. فالنفي المفصل لا يرد إلا لأجل إثبات الكمال، سواء كان نفيا لما توهمه الجاهلون أو نفيا لإثبات كمال ضد الصفات، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وكنفي العجز في غير ما آية. إذن عرفنا الآن يا إخواني أن النفي الأصل فيه إيش؟ الإجمال، ويرد مفصلا ولكن التفصيل يقصد منه الكمال. طيب لماذا لا يرد النفي مفصلا في صفات الله عز وجل؟ لأن النفي عدم، النفي المحض الذي لا غرض منه عدم، والعدم هل هو كمال؟ لا، ليس كمال وليس بشيء كما يقول شيخ الإسلام، فضلا أن يكون مدحا أو كمالا، بل قد يكون النفي نقصا. ولذلك كان من طريق أهل السنة والجماعة أنهم لا يثبتون إلا بدليل ولا ينفون إلا بدليل.